واتي رددوا إننا مجاهدون، رددوا إننا لنا هاب المنون. إخواتي رددوا إننا مجاهدون، رددوا إننا لنا هاب المنون. أعلنوا للورى أننا قادمون، واهتفوا من أفواهكم مسلمون. أعلنوا للورى أننا قادمون، واهتفوا من أفواهكم مسلمون. مسلمون مجاهدون، مسلمون مجاهدون. يا شباب الهدى لا تهابوا الردى، أثبتوا للعدا أننا مقاتلون. يا شباب الهدى لا تهابوا الردى، أثبتوا للعدا أننا مقاتلون. مسلمون مجاهدون. إخوتي رددوا إننا مجاهدون، رددوا إننا لنا هاب المنون. أعلنوا للورى أننا قادمون، واهتفوا من أفواهكم مسلمون. أعلنوا للورى أننا قادمون، واهتفوا من أفواهكم مسلمون. مسلمون مجاهدون، مسلمون مجاهدون. يا بني أمتي أرجعوا بثماتي، ولتكن نغمتي إننا مجاهدون. يا بني أمتي أرجعوا بثماتي، ولتكن نغمتي إننا مجاهدون. مسلمون مجاهدون. إخوتي رددوا إننا مجاهدون، رددوا إننا لنا هاب المنون. إخوتي رددوا إننا مجاهدون، رددوا إننا لنا هاب المنون. أعلنوا للورى أننا قادمون، واهتفوا من أفواهكم مسلمون. أعلنوا للورى أننا قادمون، واهتفوا من أفواهكم مسلمون. مسلمون مجاهدون، مسلمون مجاهدون. أين قرآننا؟ أين إيماننا؟ أين جهادنا؟ أين قتالنا؟ أين قرآننا؟ أين إيماننا؟ أين جهادنا؟ أين قتالنا؟ ذاك أمضى سلاح في طريق الكفاح، لن تنالوا الفلاح أيها النائمون. ذاك أمضى سلاح في طريق الكفاح، لن تنالوا الفلاح أيها النائمون. جاهدوا يا مسلمون، جاهدوا يا مسلمون. قاتلوا يا مسلمون، قاتلوا إننا يا مسلمون. إخوتي رددوا إننا مجاهدون، رددوا إننا لنا هاب المنون. أعلنوا للورى أننا قادمون، واهتفوا من أفواهكم مسلمون. أعلنوا للورى أننا قادمون، واهتفوا من أفواهكم مسلمون. مسلمون مجاهدون، مسلمون مجاهدون. إخوتي رددوا إننا مجاهدون، رددوا إننا